أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم بمن يكفر بمن قام بالتفجيرات؟ إذا كان عنده دليل على تكفيرهم يبين الدليل. نحن نقول إنهم خوارج، ومذهب الخوارج واستباحة دماء المسلمين هذا مذهب الخوارج، أما التكفير هذا يحتاج إلى تثبت. نعم، أحسن الله يسألون يحقق معهم. نعم.